بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: اتفاقنا مع سائر الملل والنحل في بعض العقائد والشعائر والرموز لا يدل على تأثر بعضها ببعض، وإنما على كونها من مشكات واحدة. هذه الحكمة تنبه إلى مجموعة قضايا مهمة لها علاقة بتعاملنا مع الآخر، غير المسلم، لأن للأسف البعض يريد أن يوقع قطيعة تامة بيننا وبينه، سواء في الجانب الثقافي أو الفكري أو الفلسفي أو حتى في الجانب الفني. ولذلك هذه الحكمة نحاول من خلالها أن نبين يعني الخطأ الكثير من تلك الممارسات. عندما نرجع للقرآن الكريم، الله تعالى يخبرنا أن مصدر الأديان جميعا واحد. الله تعالى أرسل الهداة للبشر في جميع الأجيال، ابتداء من آدم عليه السلام وانتهاء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلهم لهم عقيدة واحدة، هي العقيدة عقيدة التوحيد والتعريف بالله تعالى، وشعائر وشرائع مختلفة. كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأنبياء إخوة بني علات، أبوهم واحد وأمهاتهم متفرقة، أي أن عقيدتهم واحدة، قيامهم الأخلاقية واحدة، لكن شعائرهم التعبدية قد تختلف. القرآن الكريم مثلا ذكر عن مريم عليه السلام أنها صامت عن الكلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وهذه شعيرة تعبدية مرتبطة بذلك الحين. القرآن الكريم كذلك أخبر أن هناك بعض الشرائع المرتبطة باليهود، كما أخبر أن هناك قضايا مشتركة، يعني هناك أشياء مشتركة. أما في العقائد فهي مشتركة جميعا، التوحيد لله. لا نقول أن التوحيد تطور مثل ما فعل العقاد في كتابه عن الله، فبين أن طبعا تأثر بالنظرة الغربية لتاريخ الأديان، فتصور أن الأديان كانت بدأت بالشرك ثم تحولت إلى التوحيد. القرآن الكريم يذكر أن التوحيد هو دين جميع الأنبياء، أو مثل ما يذكر شحرور عندما يذكر كذلك أن هناك تطور. طبعا هذا التأثرين بالنظر الداروينية، طبعا الداروينية التي لم تكتفي فقط بالجانب البيولوجي وإنما انتقلت إلى كل القضايا الداروينية الاجتماعية، الداروينية في تفسير الأديان إلى آخره. طبعا هذا انحراف، الحقائق التي جاء بها الأنبياء عليهم السلام جميعا واحدة، كلهم دعوا إلى الله، توحيد الله، تعظيم الله، تنزيه الله إلى آخره. هكذا الشرائع، كل الشرائع كذلك كانت تراعي المصالح الإنسانية، وإنما تختلف. طبعا الشريعة الإسلامية الخاتمة جاءت للأجيال جميعا، فلذلك جاءت بصيغة خاصة. أما شريعة موسى عليه السلام فكانت كذلك تغطي جميع الحاجات، يعني في القرآن الكريم يذكر هذا الأمر، لأن كل دين جاء ليغطي جميع حاجات الإنسان. طبعا كل دين ارتبط ب كما قلنا عقائد إذا متفق عليها. إذا وجدنا عقيدة في الإسلام تتوافق مع عقيدة في اليهودية أو في المسيحية أو في البوذية، فلا نقول أن هنا المسلمين تأثروا مثل ما فعل البعض عندما أنكروا البرزخ وأنكروا عذاب القبر ونعيم القبر بحجة أن هذا الأمر موجود في اليهودية وأن المسلمين أخذوه من اليهودية. طبعا هذا لا، نقول لهم بالعكس، هذا تأييد، يعني وجود ذلك في الإسلام أو وجود ذلك في اليهودية دليل يعني وتوافقه مع ما ورد في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وعند أئمة الهدى، كلهم اتفقوا على هذا الأمر، وجميع المدارس الإسلامية. الاتفاق يدل على المصداقية وقوة الحقيقة، يعني حتى يعني هذا في البشر، إذا اتفقت البشر جميعا على قضية معينة فهذا دليل على أن لها جذورا من الصحة، لا ينبغي أن إنكارها. وهكذا في نواحي أخرى، يعني في العقائد وغيرها، إذا لا ينبغي أن نطرح بعض العقائد بحجة مشابهتها، إلا مثلا التجسيم. نحن عندما قلنا التجسيم، المسلمين تأثروا بالتجسيم الإسرائيلي أو التجسيم المسيحي اليهودي أو المسيحي، طبعا هذا ظاهر لأن القرآن الكريم رد على التجسيم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن هؤلاء ما قدروا له حق قدره. كذلك أئمة الهدى ردوا على هذا بردود كثيرة مفصلة بيّنوا فيها أن المسلمين أخذوا عن غيره. وهنا طبعا نفرق بين أن أخذ عقيدتي من مصادري الإسلامية والتي يتوافق مع غيري فيها، وأن أو أن أذهب إلى الكتب الأخرى مثل ما فعل طبعا السلفية، خصوصا ابن تيمية قال يعني يمكننا أن نرجع في تاريخ الأنبياء وفي تاريخ عفوا في قص في العقائد الإلهية إلى كتب أهل الكتاب باعتبار أن القرآن الكريم لم ينكر عليه. طبعا هنا لا، طبعا بقيت بالنسبه لتاريخ الانبياء، انا اردت يعني تاريخ الانبياء هناك كثير تحريفات. طبعا اذا وجدنا مثلا في الكتاب المقدس ان اشعياء مثلا بشر برسول الله نقبل، هذا المسيح بشر برسول، لان القران الكريم اشار الى هذا. لكن اذا وجدنا اشياء تسيء الى النبوه فطبعا ننكرها، لان الانبياء معصومون. وهكذا يعني عندما نقول توافقنا مع سائر الملل في بعض لم نقل في كل، لان تلك الاديان محرفه. الله تعالى اخبرنا عن المسيح عليه السلام كيف هو المسيح عليه السلام، فكل ما عدا ما ذكره القران الكريم فننكره، الا اذا وردت مثلا وردت في كتبهم مثلا كلام طيب للمسيح عليه السلام في الاخلاق في القيم، في لا باس نقبل هذا الامر، لان الحكمه ضاله المؤمن اين وجدها فهو حق بها. ذكرت هذا بتفصيل في كتابي عن الانبياء والهدي المقدس، يعني كل نص يرد انه في مثلا يقول في توراه موسى كذا، اوحى الله الى داود، فلماذا نرفض هذا الامر اذا كان هذا النص يحث على قيم اخلاقيه او قيم روحيه الى اخره. كذلك الشعائر، الشعائر اذا كان في الاديان الاخرى كان ذكر الله، فما الحرج في ان نقول ان يكون لدينا ذكر الله، الاديان كلها جاء فيها ذكر الله. توافقنا مع بعض يعني حتى في بعض اظن في البوذيه او في غيرها توجد يعني صلوات يعني هيئات كهيئات المسلمين، فلا حرج في ذلك. يعني هذا الامر دليل على ان الصلاه لها ربما تشابه بينها وبين السائر. طبعا نحن شعائرنا الصلاه ناخذها من ديننا، لكن ما عداها طبعا بالاضافه الى احترامها، يعني هذه الشعائر لا نرفضها رفضا، يعني لا طبعا عندما نقول نحن لا نطبقها ونعتقد ان الاسلام هو المهيمن على الدين كله، ولكن في نفس الوقت لا نهين شعائر الاخرين، لان طلبنا باحترامهم لاحترامهم حتى نؤلف قلوبهم. انا مثلا اذا كان هناك شعيره معينه يقوم بها المسيحيون او اليهود او غيرهم وليس لها علاقه، طبعا ليس لها علاقه ايذاء متعدي، يعني ليس علاقه بالقتل او التحريض على كذا، ففيها اشياء فلماذا اهينها؟ اذا هذه اشياء مرتبطه بالديانات الاخرى، والقران الكريم اشار الى هذا الامر بان الصلوات والمساجد والمعابد هذه تحترم ولا ينبغي اهانتها، والمسلمين ينبغي ان يوفروا لها الحمايه، على عكس ما ظهر طبعا التيار السلفي للاسف. ابن تيميه له كتاب في الكنائس ويامر فيه بكل كنيسه بنيت في الاسلام يعني بعد الفتح الاسلامي، قال هذه الكنيسه يمكن هدمها بل يجب هدمها، يقول يعني. ولهذا المتطرفين الارهابيين اخذوا بفتواه واخذوا يدمرون المسجد، وقال ان حتى الكنائس القديمه لا ترمم يعني حتى تزول، وقال إذا وقف شخص مسيحي مثلا على كنيسة قال يجوز أن نأخذ ذلك الوقف، أن الحاكم يغتصب ذلك الوقف ويضمه إلى المسلمين. طبعا هذا كله نتيجة سوء فهم الإسلام، وهذا ما حال بين الآخر وبين الإسلام خاصة في الشرق الأوسط. كان يعني الإسلام ذهب إلى ماليزيا وذهب إلى إندونيسيا والصين وأفريقيا، ولكن في تلك المنطقة التي كان فيها المسلمين باعتبار قوانين أهل الذمة كانت قوانين قاسية جدا، قوانين مملوءة بالعنصرية. ذكرت في كتابي صفحات من تاريخ المجد المزيف كيف كان يعامل هؤلاء، كيف يفرض عليهم اللباس، كيف تفرض عليهم أشياء معينة يعني لا علاقة لها بالأشياء، من باب ما يسمى بالعهدة العمرية، وطبعا هي عهدة للأسف عهدة عنصرية، يعني المسيحي لابد أن يفعل كذا، لابد أن يفعل كذا، هذا لا ينبغي أن يكون هذا الأمر. المسيحي كالمسلم مواطن كسائر المسلمين، طبعا هذه المعاهدة أو تلك المعاهدة يعني لا تمت للإسلام. البعض ذكرها حتى في ابن القيم كتب كتاب أحكام أهل الذمة، بنى كتابه على هذا الأمر، قال يجب على المسلم أن عفوا المسيحي إذا جاء مسلم أن يقف المسيحي للمسلم، يعني حتى لو كان صبيا صغيرا دخل على مسيحيين يجب أن يقفوا له، وإذا كان المسلم بنى بيتا لا يجوز للمسيحي جاره أن يرفع فوق بيته. طبعا هذه كلها تحريفات، هذه لا علاقة لها بدين الله تعالى، نحن مطالبون بأن نحترم الآخر، نتعامل معه بأخوة كما قال الإمام علي، أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. الأمر الثالث ذكرته الحكمة هو الرموز. الرموز كذلك ليس هناك رمز خاص بالشعب من الشعوب، يعني كل الرموز يعني مثال بسيط، الصليب. الصليب المسيحيون تبنوه على أساس أن المسيح عليه السلام صلب بناء على عقيدة الفداء عندهم، لكن الصليب في حد ذاته إذا رمزنا به للتضحية والبذل لا حرج في ذلك، ومثلا شخص رسمهم من هذا الباب لا حرج في ذلك، إلا إذا قرنه ربطه بهذا الأمر. الرموز لا علاقة لها بهذه الأمور، يعني الرمز رمزية الصليب. أنا شخصيا يعني الصليب عندما أرى الصليب أتذكر تضحيات الأنبياء، تضحيات الشهداء الذين علقوا على الصلبان في كل الأجيال، صالحين علماء. وبالتالي عندما يكون هذا الرمز، وعندما ألتقي مسيحي كذلك أقول له أنا معك، هذا الرمز رمز مقدس، يعني رمز يدل على الفداء، يدل على التضحية، يدل على الذين بذلوا أنفسهم في سبيل الله. فقد تختلف معك في شيء، وهو أن أنا رؤيتي من خلال القرآن الكريم الذي أؤمن به أن المسيح عليه السلام لم يصلب وإنما رفع وأنه سيعود، وفقط أختلف معك في هذا. لكن أن أهين الصليب طبعا لا يجوز لي أن أهين الصليب. أولا لا أهين الصليب لأنه رمز لدين آخر، ونحن مطالبون بأن نحترم الأديان الأخرى. وثانيا أن الصليب في حد ذاته رمز للمسلم. يمكن قلت ريني جنون كتب، يعني الذي أسلم فيلسوف فرنسي وكتب في العرفان، له كتاب في أو كلام جيد في هذا الباب. كذلك في مكان يقوم به الفيثاغوريين في الأعداد، الرمز مثلا رقم 7، رقم 6، رقم، كل رقم له دلالة خاصة، فهذه كلها أيضا لها معاني. عالم الأعداد هذا عالم قائم بذاته وله رموز عند المسلمين. يعني السداسي مثلا رقم 6 الرمز السداسي له أهمية كبيرة عند المسلمين. تبني الصهيونية لهذا الرمز لا يعني لا يزيله عن المسلمين. يعني عندنا مثلا في تراثنا الفني، أنا كنت في زاوية كان كل التراث القديم الموجود فيها الفنون فيها رمز السداسي، فيأتي شخص ويتعقد هذا رمز سداسي رمز اليهودية، ما قال هذا رمز الله تعالى، هذا رمز من شكل من أشكال الكون التي أبدعها الله تعالى. هذا ننظر للأمور كلها من باب الإبداع الإلهي، فلذلك ننظر هذا الأمر من هذه الزاوية. والرمز السداسي يشير، يعني طبعا إذا جئنا إلى ما يسمى بعالم الأعداد، 6 لها كثير من المعاني. الله تعالى خلق الأيام 6 للكون، 6 كما ذكرنا الرمز للنحلة مثلا الشكل، كذلك في تقسيمات تصنيفات 6 لها معاني خاصة بها ذكرها العرفاء المسلمين، ذكروا لكل رقم مثلا 4 تدل على الأركان، 7 تدل على كذا، 10 تدل على الكمال، تلك 10 كاملة، وهكذا. فكل عدد له رمزية خاصة. أنا إذا جاء ملحد مثلا واختار رقم 7 8 مثلا، نقول لي أتعقد أنا من 8؟ لا أتعقد من 8، 8 يبقى مقدسا عندي، هذا عدد صنعه الله تعالى، أبدعه الله تعالى ليدل على حقائق، ليدل على رمزية، على أشياء معينة. فتبني البعض لقضية معينة لا يلغيها. نحن مثلا الآن الراهبات المسيحيات يرتدين الحجاب، هل نحن نتعقد من الحجاب؟ لا، هكذا. إذن هذه الأشياء لا حرج فيها، هذه الأشياء يتوافق عليها البشر. نحن نبني مواقفنا على أسس منطقية وليس على أسس أن فلان تبنى هذا الأمر. هل تبنيه لذلك الأمر يلغيه؟ لا يلغيه، هو تبنى، قد يتبنى اليوم ويلغيه غدا. حتى النجمة السداسية هناك خلاف بين اليهود والجماعات اليهودية في تبنيها، تبنت الصهيونية هذا الرمز وجعلته شعارا لها وفي عالمها، وطبعا هذا لا يجعله حقرا لها، مثل الصليب لا يجعله حقرا لها، مثل النجمة الخماسية التي تبناها المسلمون في فترة من الفترات ليست حقرا لهم، الهلال ليس حقرا لهم، هذا رمز من الرموز. يعني مثل ما يعني ليس علامة مسجلة، مثل ما الآن الشركات علامة مسجلة لجهة معينة لا يجوز تجاوزها. ولذلك لا أتعقد أنا، حتى لو وجدت شخص مثلا يعني مثلا عقد فيه صليب ما الضرر؟ يعني طبعا فقط عندما أقول له هل تقصد بهذا الصليب يعني الصليب المسيحي، يقول لي لا أنا فقط علقته من باب أنه صليب فقط، لأنه رمز هكذا في شيء، فلا حرج، لا ما الضرر في هذا الأمر، إلا إذا كان هناك في محل معين يثير فتنة. أنا طبعا لا، مثلا إذا شخص إلى مثلا قاعة مؤتمرات وكلها سداسي ويأتي الناس ويفهمون منها الصهيونية شيء آخر، لكن أن يأتي مثلا كما قلت رسام أو كذا فيذكر 6 يعني رموز، لا حرج في هذا الأمر. وأرى أن البعض يبالغ يعني كثير في أشياء، يعني مثل المسلة، يعني كل ما يرى شيء يقول لك هذه ماسونية وهذه كذا، يعني مبالغات في هذا الأمر طبعا يجعل الشخص معقدا. يعني أي شيء يريد أن يبني مثلا بناء أو يصمم شكلا أو يصمم كذا فيتذكر ذلك فيتوقف، يعني ما هذا الأمر، هذه عقد. يعني لا يعني الحقيقة كما قلت أو جمال الشيء لا يؤثر فيه تعلق الآخرين به، إلا إذا كان في ذلك تلك الرموز النواحي انحرافات أخلاقية، مثلا رموز فيها أشياء لا أخلاقية. نعم، أما بالنسبة للأشياء دي بحد ذاتها فهذه كل البشر متفق عليها، وموجودة في كل، كما قلت، الديانات، وموجودة في كل، يعني في الفطرة البشرية، يعني أن تكون لدينا حب لهذه. أن البعض مثلا تجده عندما يصير متسمما بدون شعور قد يضع أمثال هذه الرموز. إذن هذه الحكمة تنبه إلى هذا الأمر. المسلم ينبغي أن يتعامل مع الآخر، يعني عندما أنا أنكر الصهيونية أنكر عليها احتلالها، أنكر عليها ظلمها، أنكر عليها استبدادها. أما اتخاذها رمزا معينا كرمز يعني فلا ضرر فيه، وبالنسبة لي لا شأن لي معه، لأن هذا ليس رمزا خاصا بها، لكل الناس. وقلت هذا الرمز السداسي كان موجود في كل السومريين، عند الفراعنة، موجود عند المسلمين، موجود حتى عند أهل البيت، موجود هذا الرمز. فهل نذهب إلى كل شيء موجود فيه هذا الرمز ونطمسه؟ لا ينبغي هذا الأمر. كذلك لا أختلف معهم في بعض العقائد التي تبنوها، حتى في، أنا بالنسبة لي حتى وجود مثلا معبد سليمان عليه السلام، أو وجود بعض الأثار في اللي، لماذا؟ لأني أعتقد أن سليمان عليه السلام حق للمسلمين وحق للبشر جميعا. سليمان عليه السلام نبي من الأنبياء، ليس حقا لكم أيها اليهود. أنتم منحرفون عن سليمان عليه السلام، منحرفون عن القيم التي جاء بها سليمان عليه السلام، وهكذا داود عليه السلام. ولهذا لما مثلا يأتي عن البيت أن الإمام المهدي يأتي بحكم داود عليه السلام، هنا البعض أساء قال يحكم بحكم داود، ليس المراد ذلك. الله تعالى ذكر عن داود أنه جعله خليفة، وبالتالي أمره بالعدل، وكان يحكم بطريقة معينة في القرآن، فأشار إلى هذا الأمر. وعندما يأتي المسيح عليه السلام يأتي بكل الأديان تتبعه. لماذا تتبعه؟ لأنه يعرف كيف يعرض الإسلام بصورة بحيث الجميع يحبه، ليس بصورة المفاصلة التامة. يعني نحن عندما يأتي المسيح مفاصلة تامة، ليس مفاصلة تامة. أنا عندما أخاطب المسيحي أخاطبه باحترام، أقول له أنا مثلك، أجل المسيح، أقدس المسيح، أقدس العذراء، أتوسل به إلى الله. أنت تتوسل بالمسيح، أنا كذلك أتوسل بالمسيح. أنت تطلب من المسيح أن كذا، أن يحق لك كذا، أنا كذلك أطلب منه. فقط فرق بيننا، أنا أؤمن بالمسيح بأنه ولي من أولياء الله، وأنت تؤمن به بأنه أقنوم كذا. فالفرق بيننا في هذه الناحية فقط. ولو أنك عدت إلى كتابك المقدس لوجدت أن مثل ما ذكرت في كتابي الثالوث والفداء، الكتاب المقدس كله يدل على مكانة المسيح أنها فقط مكانة ولاية ونبوة وقرب إلهي، وليس أقنوم. طبعا هذا يستحيل أن يكون كذلك. إذن هذا الأمر، لكن أن نخاطبه بطريقة مفاصلة تبع، يعني هذا طبعا منحرف. ولهذا القرآن الكريم عندما يدعونا للحوار مع الآخر يدعونا بهذه الطريقة: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. يعني البعض للأسف من المسلمين الطائفيين، حتى عندما تقول أنا إله الشيعة ليس إلهي أنا، ما هذا الكلام؟ إلهنا واحد جميعا، إله اليهود، إله المسيحيين، إله البوذيين، إله كل الأديان. فالمتفق البدء في المتفق عليه، ومن خلاله يمكن أن نناقش في المختلف فيه أيضا بطريقة هادئة. إذن هذه الحكمة تنبهنا إلى هذا الأمر، إلى عدم التعقد في التعامل مع الآخر وفي القضايا المختلفة، وننظر إلى الحقيقة بحد ذاتها. أنا في بعض الأمور أقول أشعارا، فيقول لي شخص هذا يقول به السلفيون، فليقول به السلفيون، من الضرر؟ أنا وصلت إلى مقدمات عقلية منطقية، ومن خلال العودة إلى المصادر المقدسة إلى أن هذه حقيقة موجودة. يعني لماذا؟ يعني فليقل بي حتى الملاحدة، لا يهمني، حتى الإرهابيون. الإرهابي يصلي، هل نقول أن الصلاة لأن الإرهابي يصلي؟ البعض عندما سمع أن الإرهابيين يتحدثون عن حور العين فصار يتحرج من الحور، لا، الحور العين مذكور في القرآن الكريم. الإرهابي استخدم الحور العين بطريقة خاطئة ليدعو إلى الفتنة ويكذب على أتباعه، لكن لا يلغي هذا ما يسمى الحور العين، لا يلغي نعيم الجنة، لا يلغي أن نبشر المؤمنين بالجنة وبفضل الله تعالى. عندما تبنى الإرهابيون الجهاد، هل نلغي الجهاد؟ الجهاد باق إلى يوم القيامة، ولكن بصورته الصحيحة. فانحراف الناس ببعض المفاهيم لا يلغيها، وإنما يجعلنا نتشبث بالمعنى الصحيح لها، ونرد على التحريف المرتبط بها من غير أن تكون لنا هذه العقد. هذه الحكمة تنبهنا إلى هذه القيم، طبعا هذه قيم أخلاقية، وقيم في نفس الوقت تدل على العدل. العدل هو أن نتعامل مع لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل هو أن نضع الأمور في مواضعها الصحيحة بغض النظر عن الجهاد. يعني البعض عندما تقرأ له نصا، بدل أن يناقش النص يسأل أولا الكاتب، فإن كان الكاتب طبعا من زمرته ومن طائفته يقبل النص، إن كان من طائفة أخرى يرفض النص. هذا جور وليس عدلا، هذا مكاييل مزدوجة. الأصل أن تناقش الفكرة بغض النظر عن قائلها. الحكمة ضالة المؤمن، حتى الإمام علي يقول لك الحكمة يمكن أن يقولها منافق فخذها منه، لا يهمك هل هو منافق أو ليس منافقا، مهما كان الشخص حتى لو كان مجرما. إذا الطبيب مثلا كان يدخن وقال لك لا تدخن، لا تقول له أنت تدخن، إذن لا يهمني، أنت نصحتني، أنا استفدت منك الحكمة، أنت تطبقها أو لا تطبقها، أنت يعني لا يهمني من أنت، أنا يهمني الحكمة، الحكمة مثل الدرة اللؤلؤة، لا يهمنا من أين كان، حتى لو رميت في المزبلة ننظفها ثم نأخذها. إذن هذه شيء مفطورة فيه النفوس، والمسلم يتبع العقل يتبع الحكمة ولا يهمه الشغب الذي يثار حولها، والحمد لله رب العالمين.